الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر هم دانيك وامتي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع. تشوف رشاقة خطوتك تعبد. الإعلامي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، هكلمكم النهاردة عن شخصية جميلة جدا جدا تعرفت بيه وعشرته عن قرب وليا معاه ذكريات جميلة جدا. هو قارئ للقرآن الكريم من كبار قارئي القرآن، الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الشيخ الطبلاوي كان صاحب أذن موسيقية مرهفة وصاحب حنجرة ذهبية جديدة تماما، وأداؤه كان جديد تماما في تلاوة القرآن الكريم، ولدرجة أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيقول عليه أنه أتى بالنغمة المستحيلة. النغمة المستحيلة في التلاوة أتى بها الشيخ الطبلاوي، وحاول محمد عبد الوهاب أنه يقابله، يعني طلب يقابله، طلب يشوفه. ورغم ذلك الشيخ الطبلاوي ما راحش الموسيقار عبد الوهاب. وانا سألته، قلت له يا شيخ محمد، ازاي الموسيقار عبد الوهاب يطلب يقابلك ويبدي اعجابه بيك ويقول عليك انك جبت النغمة المستحيلة ومعجب بصوتك هذا الاعجاب، وكتب وقال عنك كلام كتبته الجرايد والمجلات ونقلوه عنه هذا الاعجاب الكبير بيك وبصوتك وبنبراتك وأدائك، ويطلب ان هو يقابلك وما تروحلوش. قال لي والله انا عارف ان الموسيقار عبد الوهاب انسان موسوس جدا جدا جدا، وبيخاف قوي قوي من العدوى، من البرد والانفلونزا والزكام والحاجات دي كلها، وانه بيعمل اختبار للي يروحوا له يقول له قول ميم قول نون عشان يختبر اللي قدامه ده يشوف عنده بوادر زكام او برد ولا لا. فانا ما حبيتش اخضع للاختبار ده وتحاشيت هذا الموضوع او تلافيته، وامتنعت عن زيارة عبد الوهاب كما كان يطلب. يعني قلت له ما انتش ندمان على كده؟ قال لي اه طبعا كنت احب اشوف الموسيقار عبد الوهاب، لكن خفت من انه يقعد يعمل لي كشف هيئة زي ما بيعمل كده لضيوفه. الشيخ محمد محمود الطبلاوي قرأ القرآن الكريم في أقدس الأماكن، في الحرم المكي الشريف وفي الحرم النبوي الشريف، وقرأ أيضا في المسجد الأحمدي في طنطا غير مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب، وقرأ في المسجد الأموي في دمشق وفي مساجد العالم الشهيرة، وكان دول العالم الإسلامي تتخاطفه في رمضان من كل عام. يعني مرة قال لي أنه هو ما بيذكرش أنه هو قضى رمضان في مصر بقاله حوالي 20 سنة. كل سنة يلبي دعوات المسلمين في جميع عواصم العالم ويروح يحيي ليالي رمضان في أحد عواصم العالم، وفي برلين نفسها راح برضه، وفي باريس، وراح اندونيسيا والهند وسريلانكا، وطبعا غير المغرب والجزائر وتونس وليبيا. يعني طاف العالم الإسلامي كله قارئا للقرآن الكريم. أفأنت تكون حصل حاجة يعني غريبة جدا. في مرة من المرات أنا كان في صداقة بتجمعني مع الفنانة الجميلة الراحلة مديحة كامل. في وقت ما جت في الآخر كده والتزمت وبقت ما بتسيبش فرض واحتجبت في بيتها وتقريبا اعتزلت الفن يعني، فقالت لي: يا عمر أنا نفسي أأتنس بالشيخ الطبلاوي والشيخ عبد البسط عبد الصمد ومشايخنا البركة دول كلهم. قلت لها: دول أصدقائي على فكرة. قالت لي: طيب لو ممكن يعني يقبلوا دعوتي على فنجان شاي هيسعدني جدا ده. قلت لها: والله أقول لهم. وبالفعل عرضت الأمر على الشيخ عبد البسط عبد الصمد والشيخ محمد محمود الطبلاوي، استطعت إقناعهم إن هم يجوا في زيارة لمديحة كامل، زيارة محترمة جدا جدا جدا، تلبية الدعوة على فنجان شاي يعني. وقعدنا اتكلمنا شوية في أمور الدين والدنيا، وقالت لهم إنها سعيدة إنها اتعرف عليهم وإنها تستقبلهم في بيتها في فترة بتعتقد إن ربنا أنعم عليها بالهداية، وإنها تقريبا اعتزلت والتزمت يعني. وقمنا مشينا يعني بعد حوالي ساعة كده أو حاجة يعني. فدي من الحاجات اللي بذكرها، إن هو كان قد كده فكره منفتح تنويري وما كانش منغلق. وأذكر إن هم برضو في القعدة دي قرأ آيات من الذكر الحكيم قدام مديحة كامل يعني عشان تزيد البركة في البيت وقتها. أنا فضلت علاقتي بالشيخ الطبلاوي قائمة، وكان بيلبي أي دعوة مني لأي احتفال في الإذاعة، لدرجة إن حتى لما عملنا عيد إذاعة الكبار بمناسبة مرور أظن كذا سنة كده، مش فاكر كام سنة، على إنشائها، جه وحضر الاحتفال وتلا القرآن الكريم في الاستوديو. وكان مدير إذاعة الكبار الراحل الإذاعي الكريم كامل الفقي ما كانش مصدق نفسه أن الشيخ الطبلاوي يجي يفتتح له احتفال إذاعة الكبار بعيد إنشائها. وحضر أيضا وزير الإعلام، وكان مبسوط جدا من حفلة بيحييها الشيخ الطبلاوي بتلاوته الجميلة. الشيخ الطبلاوي كان أيضا شيخ عموم المقارئ المصرية، وكان نقيب قارئي القرآن الكريم يعني نقيب القراء. وفي مرة القراء كلهم اشتكوا له مني قالوا له: عمر بطيشة مقتصر في إذاعة التلاوات في البرنامج العام على كبار القراء محمد رفعت ومصطفى اسماعيل والبنا وانت، وسايب الأجيال اللي بعد كده اللي هو احنا ما بيزعلناش تلاوات خالص. فجاب منهم وفد وجولي في مكتبي لما كنت رئيس البرنامج العام وعرضوا شكواهم. فقلت له: يا شيخ طبلاوي، احنا إذاعة خمس نجوم، إذاعة البرنامج العام دي إذاعة خمس نجوم، فمقتصرة على نجوم قارئي القرآن الكريم. في إذاعات تانية كتير ممكن تستوعب الأجيال التالية من القراء دول فيجدوا فيها متنفس يعني. قال لي: يعني انت بتذيع مين يا استاذ عمر في التلاوات؟ قلت له: الشيخ رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ البنا والشيخ الطبلاوي والشيخ البهتيمي. فضحك قال لي: يلا يا جماعه، يلا متشكرين يا استاذ عمر، يلا. يعني معناها اقتنع بالمنطق اللي انا عرضته. هو كان طيب جدا الله يرحمه، وكان بشوش وكان متنور جدا جدا جدا، الله يرحمه ويحسن إليه، الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة.